لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء، فقال: احسنتم او اصبتم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره الى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. في هذا الحديث الشريف ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: ذهاب كل واحدة منها تؤدي إلى كارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فما دامت النجوم في السماء فالسماء باقية، فكأن وجود النجوم علامة على حفظ السماء، فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى السماء ما توعد من التفطر والتشقق واقتراب الساعة، كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي. فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة مانعا للخلاف المسلم، كان الصحابي رضي الله عنه إذا اختلف مع أخيه المسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحل المشكلة الخاصة. أما بعد، وجود النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الفتن والحوادث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، أي من الفتن والبدع والحوادث في الدين. فكان في زمن الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد إلا ثلاث فرق: الشيعة والنواصب، والخوارج والمرجئة، والقدرية والجبرية. أما بعد زمن الصحابة انتشرت الفتن والحوادث في الدين، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة هم أمن وأمان لهذه الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن النصر والفتح باتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتن لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتن لهم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم النصر والفتح باتباع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس. الفئام بكسر الفاء جماعة من الناس، وهذا اللفظ الى الالفاظ التي لم تحدد في اللغه العربيه، جمعنا نفس الخلاص. اما هناك بعض الالفاظ محدده مثل البر من 3-9 والعصبة من 10-40 والنفر والرط ما دون 10. ياتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة في اللغة تطلق على الرؤية والمجالسة. أما تعريف الصحابي عند المحدثين فقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الإصابة، وأصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل حصر الهداية في اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر النجاة في اتباع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. بل إن الصحابة رضي الله عنهم هم خير جيل وطئوا بأقدامهم الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بل إن الصحابة رضي الله عنهم هم شهود الله في الأرض، فإذا حكموا لأحد بخير وجبت له الجنة، وإذا حكموا لأحد بشر وجبت له النار. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. بل إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اختارهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انظر إلى ذلك الفضل العظيم الذي ذكرناه، ومع ذلك وجد من السفهاء من يسبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ رد احدهم ولا نصيفا. وقال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم ونفاق وطغيان. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال أبو عبد الزبير: كنا عند مالك الكارس رحمه الله تعالى فذكروا له رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: إذا أصبح الرجل وفي قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في شأن الروافض الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم: إن الروافض شر من وطئ الحصر من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموه بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وخونوا صحبه، جبلان عند الله منتقضان. فيجب علينا الإخوة الكرام أن نعظم الصحابة رضي الله عنهم وأن نحبهم، فهم الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهم الذين أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر في مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صارت بلالا وعمارا وسلمانا، الليل يعرفهم يبكون من وجره، الحرب تعرفهم في الخط فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم بالحق أعوانا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. Thank you.